بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات. هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح أصول في التفسير للإمام الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقد كنا قد تناولنا في لقائنا الأخير التعريف بالقرآن الكريم من حيث اللغة، ثم من حيث الاصطلاح، وتطرق رحمه الله تعالى إلى ذكر أسماء وأوصاف القرآن الكريم، وكل ذلك لبيان منزلته وعظيم مرتبته. وقد أتى رحمه الله تعالى بتنسيق بديع كنا قد أوضحناه في بيان عظمة القرآن وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. وتوقف بنا المسير عند قوله رحمه الله تعالى: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وهذه الفقرة تضمنت أهم أصل علمي على المسلم أن يتشبث به، وهو أن يعتقد المسلم أن القرآن الكريم كاف شاف، فإنه متى ارتبط القلب بالقرآن الكريم ومتى ربط المسلم قلبه على هذا الاعتقاد فإنه لا يتحاكم إلى غيره. وغالب الخلق تنكبوا عن هذا الصراط القويم وهذا السبيل المستقيم فتحاكموا إلى غير كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا تحدثنا عن التحاكم إلى كتاب الله فنعني بذلك التحاكم إليه في كل شؤون المسلم، سواء في الحكم العام بين الخلق جميعهم أو في الأخلاق الإسلامية. فلا نتحاكم إلى الطرق الصوفية، ولا في الأحكام الفقهية فلا نتحاكم إلى المذاهب الفقهية، ولا في العقيدة فلا نتحاكم إلى المذاهب الكلامية، ولا في الدعوة إلى الله فلا نتحاكم إلى المناهج السياسية والأفكار البشرية. ولكن كثيرا من الناس صاروا يفرقون بين هذه الأمور الأربع: فالدين عقيدة وفقه وخلق ودعوة. فلا ينبغي للمسلم أن يتنكب عن كتاب الله عز وجل في هذه الأمور الأربع، ولا يجوز لنا أن نقع فيما وقع فيه كثير من أصحاب المناهج البشرية والتي يسمونها بالمناهج السياسية، فإنك تراهم يصدعون بضرورة التحاكم إلى الشريعة الإسلامية، ولكنهم يضيقون مفهوم هذا التحاكم فيحصرونه فقط في منهج الحكم بين الناس، منهج الحكم العام. ودليل خطأ في هذا أنك ترى جلهم يتعصبون في الفقه إلى إمام من الأئمة، فحينئذ يعجب المسلم لماذا يضيقون من مفهوم الحاكمية لله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم وهو يدعو إلى التحاكم إلى شريعة الرحمن أن يستحضر هذا المعنى، فيشمل التحاكم كل هذه الأمور الأربع. فيقول رحمه الله تعالى: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. وهنا لا بأس أن نصحح شيئا يتعلق باللغة العربية، فكثير من الناس يخطئون فيقولون كافة الناس، يقولون مثلا إلى كافة الناس. والمؤلف رحمه الله تعالى اجتنب هذا الخطأ الذي انطلع على كثير من ألسنة الناس، فكلمة كافة لا ترد في اللغة العربية إلا حالا كما أتى بها مصنف إلى الناس كافة، ولا يقال إلى كافة الناس، فهذا اللفظ كافة لا يستعمل في اللغة العربية إلا حالا. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. فالقرآن الكريم أنزله الله تعالى نذيرا للعالمين جميعهم، وهذا لا يعكر عليه قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أنه قال: فضلت على الأنبياء بست، فذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فقد يفهم كثير من الناس أن الأنبياء قد بعثوا إلى أقوامهم خاصة في الأصول أيضا، وهذا خطأ، فإن الأنبياء بعثوا جميعهم إلى أقوامهم بالتوحيد. فمن يؤمن بنبي ولا يؤمن بآخر فيما دعا إليه ذلك النبي في التوحيد فهذا لا يعد مؤمنا عند الله. فجميع الأنبياء بعثوا بالتوحيد بأصول هذا الدين بتحريم الفواحش، فجميع الأنبياء بعثوا بهذا الأمر إلى العالمين، ولكن بعثوا في الفروع إلى قومهم خاصة، أي من كان مثلا في عصر يعقوب عليه السلام فهو لا بد عليه أن يتبع إسحاق أيضا فيما دعا إليه من التوحيد وأصول الدين كالأخلاق الفاضلة ونبذ الفواحش، ولكن ذاك النبي له فروعه والنبي الآخر له فروعه. هنا لا يلزم من يتبع نبيا أن يتبع الآخر في فروعه، هذا معنى كان يبعث إلى قومه خاصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا بعث للعالمين كافة بالأصول والفروع، فلا يستقيم إيمان أحد حتى يتبع رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الدين كله أصوله وفروعه. فقال: ليكون للعالمين نذيرا، وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، أي جميع الناس، لتخرج الناس هو الشاهد، لتخرج الناس أي جميعا من الظلمات إلى النور. ولا يخفى عليكم أن كلمة الظلمات كثيرا ما تأتي في القرآن مجموعة، والنور يأتي مفردا، جمع الظلمات أتى للدلالة على أن سبل الشر وسبل الكفر وسبل الفسوق وسبل المعصية عموما كثيرة لا تحصى، وأما سبيل الحق فواحد، فناسب أن يجمع الظلمات لأن سبل الشر كثيرة، وناسب أن يفرد النور لأن الحق واحد كما قال عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا هو التوجيه المشهور لدى العلماء، وهذا لا ينفي النكتة الأخرى التي ذكرها أهل العلم في سبب جمع الظلمات وإفراد النور، فقالوا: لأن من أساليب العرب المشهورة أنهم يفردون الشيء الشريف ويجمعون ما دونه، العرب تفرد الشيء الشريف ذا المرتبة العالية يفردونه ويجمعون ما دونه، فمثلا يقول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين، ولم يقل والشمال، ولكنه قال: عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. فأفرد اليمين وجمع الشمائل، لماذا؟ لأن اليمين أشرف. وكذلك قال عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك انتبهوا الآن ماذا قال: وبنات عمك وبنات عماتك، وبنات عمك أفرد العم، وبنات عماتك فجمع العمات، وبنات خالك وبنات خالاتك، ذلك لأن للرجال عليهن درجة وليس الذكر كالأنثى، فناسب أن يجمع أن للإناث ويفرد الذكر. إذن هذه نكتة أيضا لا تزاحم الأخرى، كثير من الناس يظن أنه لا بد أن تكون النكتة واحدة، جواب لا، النكت يمكن أن تتزاحم وتجتمع. فنقول كثيرا ما تجمع كلمة الظلمات ويفرد النور، لماذا؟ لأن النور أشرف من الظلمات، ووجه الشرف الحق واحد، وسبل الباطل تتعدد ولا تحصى. قال: من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ويل للكافرين من عذاب شديد. فكما أن الله له ما في السماوات وما في الأرض، فينبغي كما كان له الملك أن يكون له الحكم، ألا له الخلق والأمر. لله سبحانه الخلق، فينبغي أن يكون له الأمر أيضا. قال بعد ذلك رحمه الله: وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الفقرة أيها الإخوة والأخوات هي في الحقيقة استطراد أتى به المؤلف رحمه الله تعالى، وإلا فإن الكلام ينصب عن القرآن الكريم. وفائدة هذا الاستطراد هو دفع التوهم بأن القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للتشريع كما يزعمه القرآنيون. فقد ظهرت نابتة منذ قديم الزمان تفرق بين القرآن والسنة، فقالوا: ما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على هذا، فقال كما في سنن أبي داود عن المقدام بن معدي كرب قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الحديث مني فيقول: حسبنا كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه، ما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أحل الله كما أحله رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن هذه النابتة ظهرت منذ قديم الزمان ولم تزل في اتساع تنشر مذهبها الهدام، لأن السنة النبوية تقضي على القرآن، أي تبينه، تبين مجمله وتوضح مبهمه وتقيد مطلقه وتخصص عامه، بل إن السنة تنفرد بكثير من الأحكام عن القرآن الكريم. فالذي يفرق بين السنة والقرآن فهو يهدم دين الإسلام. فأتى المؤلف رحمه الله بهذا الاستطراد للدلالة على منزلة السنة في التشريع الإسلامي. والآيات التي ذكرها واضحة الدلالة في أن السنة مصدر عظيم للتشريع. الآية الأولى نلحظها جيدا، وهو قول الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه دلالة الشرط، دلالة الشرط، فمن لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطع الله، هذا هو مفهوم المخالفة. من لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لم يطع الله سبحانه وتعالى. وختم الآية بتسلية قلب الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: ومن تولى، أي من أعرض، فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي رقيبا ومحاسبا، أي إذا أعرضوا عن سنتك يا محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أن ما عليك البلاغ وعلى الله سبحانه الحساب ولست أنت الحفيظ عليهم. وذكر آية أخرى الآية الثانية فيها الحكم بالضلال، أعلم من يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ومن يعصي الله ورسوله قرن، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، أي ضل ضلالا بين واضح. إذن الحكم بالضلال على من؟ على من يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكر رضي الله عنه قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، أن أزيغ أي أن أضل عن سبيل الرشاد. والآية الثالثة التي ذكرها رحمه الله فيها الأمر بالأخذ بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى عنه، فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما جاءت به السنة الصحيحة من أمر فهو مأمور به في القرآن الكريم، وكل ما نهت عنه السنة الصحيحة فقد نهى عنه القرآن الكريم أيضا، لأن القرآن وجهنا إلى السنة. وعلى هذا المنهج كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمثلا نرى عبد الله بن مسعود مرة كما في الصحيحين يقول لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. طبعا امرأة من بني أسد سمعته يقول مثل هذا الكلام فجاءت وقال لعن الله، ابن مسعود قال لعن الله الواشمات، فعجبت من ذلك فقالت إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت، فقال لها وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. انظروا كيف يعزو ابن مسعود رضي الله عنه اللعنة إلى الله. فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين، تقصد القرآن الكريم، فما وجدت فيه ما تقول. وهذا حق، يعني لو فتحنا القرآن الكريم وقرأناه جميعا ما وجدنا لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات. فقال لها لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت، انتبهوا إلى استدلاله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. فقال فإنه قد نهى عنه، يعني إذا وجهك القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكأن القرآن نهى عنه. وهذا هو فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كذلك يفيدنا هذا الحديث القاعدة سنراها إن شاء الله لاحقا من قواعد علوم القرآن والتفسير، من أصول التفسير هي، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لماذا أقول هذا؟ لأنكم لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا في الحقيقة جاء في سياق ذكر الغنائم، يعني ما أعطاك وش أعطاكم النبي عليه الصلاة والسلام فخذوه وما نهاكم عنه فلا تأخذوه فانتهوا. ومع ذلك نرى فهم الصحابة للعموم لعموم اللفظ ولم يحصر المعنى في خصوص السبب، أي لم يجعلوا هذه الآية خاصة بالغنائم فقط، وإنما عمموها على كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب أن ننتهي عنه، وعمموها على كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نأتيه ونمتثله. وهذا يدل على ما ذكرته أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا سنأتي إن شاء الله تعالى مرة أخرى إلى تقريره. ويقول العلماء كالإمام الشافعي في الرسالة يقول لا تنزل بأحد من أهل الدين نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. هذا شوف العقيدة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، أن القرآن شاف كاف إما بلفظه أو بإحالته، فقد أحالنا القرآن الكريم إلى سنة النبي المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام. وذكر آية رابعة فيها تعليق محبة الله تعالى للعباد على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه الآية نزلت حين ادعى أهل الكتاب أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة. هذه الادعاءات، والدعوة لا بد لها من بينة، والبينة على المدعي. فجعل الله عز وجل ميزانا لمعرفة هذه البينة، لمعرفة صدق قول من قال إني أحب الله، ألا وهو البينة هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره والتمسك بهديه وسنته صلى الله عليه وسلم. فجعل الله تعالى متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم دليلا على محبة الله. ولكن لما كان الشأن ليس في أن تحب، لكن الشأن في أن تحب، فقال عز وجل: يحببكم الله، وثمرة المحبة ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لذلك أتى المؤلف رحمه الله بهذا الاستطراد في الحقيقة، قلت حديثنا عن القرآن الكريم، ولكنه استطرد لئلا يتوهم متوهم أن القرآن وحده هو مصدر التشريع، بل إن السنة أيضا. إذن انتهينا من التعريف بالقرآن وذكر أوصافه وذكر أسمائه وخصائصه، وأسماؤه في الحقيقة كثيرة جدا، يعني أوصلها العلماء إلى ما يفوق العشرات. أوصاف القرآن الكريم كثيرة، ولكنه ذكر أهمها وأشهرها في كتاب الله تبارك وتعالى، وختم هذا المدخل بهذا الاستطراد في بيان منزلة السنة. ثم قال: أولا، أي الباب الأول الذي سيفصل القول فيه رحمه الله، قال: أولا نزول القرآن. قال رحمه الله: نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قبل أن نكمل قراءة ما ذكره رحمه الله تعالى في هذا الباب الأول نزول القرآن، فينبغي أن نبين لكم أيها الإخوة والأخوات أمرا لم يتطرق المؤلف إليه، فهو لم يتطرق إلا إلى نوع واحد من أنواع نزول القرآن الكريم، وهو أنه نزل في ليلة القدر في شهر رمضان، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان لا شك. لكن قد يتوهم القارئ أنه ليس للقرآن إلا نزول واحد، والصواب التفصيل أن القرآن الكريم له نزولان، بل بعض العلماء إن شاء الله إذا لم ننسى يذكر ثلاثة أنواع من النزول. القرآن الكريم الشيء الذي لابد أن نحفظه جيدا هو أن القرآن نزولين، بعض العلماء طبعا يذكر نزولا ثالثا سنوضحه إن شاء الله تعالى. لماذا أقول هذا؟ لأن القرآن الكريم كما هو قول أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدل على أن له نزولين اثنين لابد من الإقرار بهما لكثرة الآثار في ذلك. وهذه المسألة نجعل لها عنوانا وهو بيان الإنزال والتنزيل. ننطلق في بيان هذه المسألة وهو أن القرآن لم ينزل نزولا واحدا بل له نزولان اثنان، ننطلق في تقرير هذه المسألة من قوله سبحانه وتعالى، وتأملوا جيدا التعبير القرآني، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، طبعا المقصود هنا أي داوموا واثبتوا، داوموا على الإيمان واثبتوا على هذا الإيمان، ومن أساليب العرب أنها تأمر بالشيء وتريد به الثبات، كما نقول في صلاتنا وفي قراءتنا للفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فالمصلي فهو من المهتدين لا شك، لكن ما معنى قوله اهدنا؟ أي ثبتنا على الصراط المستقيم، ثبتنا وزدنا هدى، أي ثبتنا عليه وزدنا هدى على هدى. طبعا الثبات يقتضي الزيادة، فالثبات على الشيء يقتضي الزيادة، الله تعالى لم يجعل إلا منزلتين اثنتين، فقال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فالإنسان إما أن يتقدم أو يتأخر، فالثابت في الحقيقة إنه يتقدم، هو ثابت مستقر على مبدئه وعلى دينه، لكنه في الحقيقة يتقدم، يزداد إيمانا، يزداد هدى، في كل يوم يزداد علما، في كل يوم يزداد معرفة. إذن فالثبات معناه زيادة الهدى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل، نزل من التنزيل، والكتاب الذي أنزل من قبل، هنا عبر القرآن بأنزل من الإنزال، والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الكتاب الذي نزل على رسوله أو نزل على رسوله هو القرآن الكريم، والكتاب الذي أنزل من قبل هو التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب السماوية، ولكن الله عز وجل أخبر عن القرآن بأنه منزل وعن غيره بأنه منزل، للإشارة إلى ما يعرف في علوم القرآن الكريم بالإنزال والتنزيل، وهذه مصطلحات مهمة في اللغة العربية، لا فرق بين الإنزال والتنزيل، يعني الإنسان يجوز يقول أنزل الله المطر ونزل المطر ما فيش مشكل، لكن لو أردنا التدقيق فالإنزال يكون جملة واحدة، أنزلت الشيء أي جملة، والتنزيل على دفعات، نزل على دفعات. إذن لو أردنا التدقيق في لغة العرب هذا هو المقصود. يقول العلماء كالإمام الآلوسي وغيره رحمهم الله جميعا إن استعمال نزل أولا يقصد في القرآن، وأنزل ثانيا يقصد في غير القرآن، قال لأن القرآن نزل مفرقا بالإجماع، نزل دفعات، نزل على دفعات، وكان تمامه في 23 سنة على الصحيح، وليس كذلك غيره من الكتب. إذن هنا القرآن له نزولان، النزول الأول نزول دفعات، والنزول الثاني نزوله جملة. إذا تحدثنا عن النزول جملة نقول الإنزال، وإذا تحدثنا عن النزول المفرق فنقول التنزيل. إذن هذا هو الفرق بين الإنزال والتنزيل. نتحدث عن النزول الأول وهو الإنزال جملة واحدة، القرآن نزل جملة واحدة، ونذكر الأدلة على ذلك. يدل على هذا النوع من النزول وهو الإنزال جملة واحدة قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وقوله إن أنزلناه في ليلة القدر وهي الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثلث آيات، شهر رمضان أنزل فيه القرآن هذا الشهر، والليلة هي ليلة القدر، سميت ليلة القدر لأن القدر في اللغة هو التعظيم، ليلة المعظمة، هذا أحد الأقوال ولعله يكون أقرب إلى الصواب، ليلة القدر كما احنا نقول فلان عنده قدر، ومنه قوله تعالى وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق تعظيمه، فهي ليلة عظيمة، ليلة مباركة، إنا كنا منذرين وفيها يفرق كل أمر حكيم، بمعنى أن الملائكة تؤتى صحف العباد ما كتب لهم خلال السنة كلها، تؤتاه في تلك الليلة، ما يكتب لك في تلك السنة في ليلة القدر تؤتاه الملائكة. ومن المهم إدراك هذا النوع من أديان الصحف، لأن الملائكة تؤتى صحفا، هذه اسمها صحف، صحف تعت لأعمال السنة، مقادير السنة التي ستعيشها، هذه الصحف قابلة للتغيير، تقبل التغيير. يعني إذا وصل الإنسان رحمه يزيده الله في أجله، من سره أن ينسأ الله له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. مثلا إنسان قدر له لو خرج من بيته أن يصاب بمكروه، فإذا قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وقالت الملائكة كفيت وعفيت ووقيت، فالله تعالى يرفع عنه ذلك البلاء برحمته. هذا التغير وقع في صحف الملائكة فقط، ما كتب للإنسان في اللوح المحفوظ هذا لا يتغير أبدا. وهذا أحسن ما فسر به قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ لا يتغير، أم مرجع الشيء كله. يمحو الله ما يشاء ويثبت أي في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب هذا لا يتغير. إذن هنا ندرك أن الله تعالى يخبر أن القرآن نزل في ليلة القدر، نزل في ليلة مباركة، نزل في شهر رمضان، ونحن نعلم في الوقت نفسه أن هناك قرآنا نزل في غير هذا اليوم، في غير هذه الليلة، في غير هذا الشهر. فقال العلماء إن للقرآن نزولين اثنين، النزول الأول هو النزول جملة، نزول جملة واحدة. يؤيد هذا آثار صحيحة عن حبر الأمة وبحرها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذه الآثار صحيحة صححها جمهور العلماء، وهي موقوفة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صحيح، لكن في حكم المرفوع. لماذا؟ لأنها أمور لا تقال من قبل الرأي، أي ليست هذه أمور اجتهادية يمكن للصحابي أن يستنبطها بمفرده، لا، هذه أمور تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر الأول ما أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووثقه الذهبي، وأيضا أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فصل القرآن من الذكر، فصل القرآن من الذكر أي اللوح المحفوظ، فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا. بيت العزة هو كعبة أهل السماء. يقول قتادة رحمه الله في كل سماء حيال الكعبة الأرضية كعبة سماوية حتى السماء السابعة، يعني من السماء السابعة إلى غاية السماء الأولى هناك كعبة سماوية حيال الكعبة الأرضية، هذا يسمى بيت العزة. واصطلح على تسمية البيت الذي في السماء السابعة بالبيت المعمور، بالبيت المعمور الذي أقسم الله تعالى به. إذن في السماء السابعة البيت المعمور، وفي كل سماء بيت العزة. فقال فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فجعل جبريل عليه السلام ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يثبت النزول الأول وهو النزول جملة واحدة، جملة واحدة نزل إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم صار جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا كما سيأتي في التنزيل. هذا الأثر الأول. والأثر الثاني ما أخرجه النسائي في فضائل القرآن والحاكم أيضا وصححه ووافقه الذهبي، وأيضا ممن أخرجه الإمام البيهقي في كتابه الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، ثم قرأ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن هذا أثر صحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طبعا قوله ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة من أساليب العرب أيضا جبر الكسر، حتى احنا صرنا نسمي اليوم المادة الحسابية هذه التي في الرياضيات نسميها الجبر، لأن الحساب عبارة عن أعداد صحيحة وكسور، فإذا أعطيتك مثلا عددا 20 فهذا في الحقيقة كسر فتجبره، بمعنى تتمه 3.5 مثلا، الناس لا تريد أن تعد بالكسر فتقول إما 3 أو 4 تجبر الكسر. هذا معنى استعمال العرب لهذا الأسلوب، أنها تجبر الكسرة. مثلا في بعض الغزوات تدرس السيرة تجد صحابيا يقول لك وكنا 500 والآخر يقول لك كنا 600، لا تعارض، وهذا يجبر إلى أسفل يقول 500 والآخر يجبر إلى أعلى يقول 600. ومنه أيضا قوله تعالى الحج أشهر معلومات، أشهر جمع، ونحن نعلم أن أشهر الحج شهران وعشرة أيام أو 13 يوما، ما يشترط أشهر. ما الجواب؟ سهل، قل العرب تجبر الكسرة، والقرآن نزل بأسلوب العرب فقال الحج أشهر، لم يرد أن يقول شهران وثلاثة عشر يوما. إذن هذا الأثر الثاني. إذن لما قال 20 سنة يقصد 20 سنة وسنوات أخرى يمكن تصل إلى 3 كما هو مشهور، 23 سنة نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. المهم الشيء الذي عليه جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة. وهناك آثار أخرى بالمعنى نفسه يرويها أيضا الحاكم والبيهقي في دلائل النبوة في الأسماء والصفات، وهذه الآثار كلها يصححها العلماء كما ذكرنا، منهم الحاكم والذهبي وابن تيمية رحمه الله في مواضع كثيرة من مجموع الفتاوى في الجزء 12، في الجزء 15 والسادس عشر، والحافظ ابن حجر في فتح الباري الجزء 9، والسيوطي في الإتقان، والزركشي في البرهان، والزرقاني في مناهل العرفان، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تحقيقه للسلسلة الضعيفة. الشاهد أن هذا أمر لا بد أن نعلمه. لماذا؟ لأن قد يرد إشكال علينا كما ورد على بعض التابعين، بعض التابعين دخل عليهم الإشكال. مثلا عطية بن الأسود يأتي إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه ويقول له أوقع في قلب الشك قوله تعالى إذا شك هؤلاء فضلاء فكيف لا يشكل علينا نحن، يقول أوقع في قلب الشك قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر، ولكن هذا أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع، هذا كلامه. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم رسلا أرسالا متتالية في الشهور والأيام، رسلا أي رفقا، ويقصدون بمواقع النجوم أي على مثل مساقطها، وهو تعبير يريدون منه الأيام والشهور. العرب قلت على مواقع النجوم أي على الأيام والشهور. إذن هذا يجيب ابن عباس بهذا الجواب يزيل عنا الإشكال أن القرآن الكريم نزل في شهر رمضان كله في ليلة القدر كله، لكن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا. يقول الزرقاني رحمه الله في مناهل العرفان وهذه أحاديث كلها صحيحة وهي موقوفة على ابن عباس غير أن لها حكم المرفوع، غير أن لها حكم المرفوع أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما هو مقرر من أن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه ولم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات حكمه حكم المرفوع. طبعا هو ذكره هنا ولم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات ذكره للفائدة، وإلا هذا الموضوع الذي نتحدث عنه لا علاقة له بأخبار بني إسرائيل حتى نحترز، مفهوم؟ هو صح قول الصحابي لابد أن يقيد له حكم الرفع فيما لا مجال للرأي فيه ولم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، هذا لابد أن نعلمه، لكن في هذه القضية لا حاجة إلى أن نذكر ولم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل. لماذا؟ لأن الموضوع أصلا لا علاقة له ببني إسرائيل، نحتاجه مثلا هذا القيد في مسائل أخرى، مثلا كشبهة حمل لواءها بعضهم وصاروا يفرقون بين، وهذه أمور مهمة يا أخواننا نعرفوها لأن الشبهات كثيرة والعلم قليل والقلوب ضعيفة، فمثلا نحن نذكر أحيانا مثل هذه الأشياء حتى إذا لاقيها أحدنا في كتاب أو درس أو غير ذلك يحسن الإجابة عنها. فمثلا تجد بعضهم يأتيك بشيء يفرق لك في مسألة الإكراه، يقول لك الإنسان يعذر بالإكراه في القول لا في الفعل، سبحان الله، مع أن الآية جاءت مطلقة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكنهم قيدوا ما لم يصح تقييده، راحوا يبحثون عن دليل لذلك، فأتوا بحديث مشهور خاصة في الرسائل النجدية، فقالوا هناك حديث رواه الإمام أحمد عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب، فقالوا: وما ذباب؟ فكانت القصة ما هي؟ أنه كان هناك أقوام يتقربون يلزمون من يدخل قريتهم بأن يتقرب إلى إلههم إلى صنمهم بذبح ناقة أو عجل أو أي شيء مهم، ولو إذا لم يجد يتقرب ولو بذباب، فأكره أحدهم على أن يتقرب بذباب بشيء ولو بذباب فأبى فقتل. قال: فدخل رجل الجنة في ذباب، أي من أجل ذباب. وأكره آخر فتقرب بذبابة فدخل النار. فالجواب عن هذا أن هذا الحديث ضعيف، لا شك هذا الحديث ضعيف من ناحية حديثية، لكن اليوم هؤلاء الناس يقرون، يقول لك: نعم هو ضعيف، نحن معكم، لكنه صحيح موقوف، صح، قاله سلمان الفارسي. قال: والصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فإن له حكم الرفع، له حكم الرفع. فالجواب عن هذا: يقيد قول الصحابي أنه يؤخذ به فيما لا مجال للرأي فيه إذا لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، وسلمان الفارسي معروف أنه كان على دين بني إسرائيل برهة من الزمن، فهذه من أخبارهم، يعني من شريعتهم. أما في ديننا شرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يأتي شيء ينسخه، ونحن ولله الحمد أتى في شرعنا ما يدل على العذر بالإكراه مطلقا، ولم يقيد لا بالقول ولا بالفعل. لذلك الإنسان لا بد أن يحسن الجواب عن مثل هذه الشبهات. نكمل كلام الإمام الزرقاني رحمه الله، قال: هذه الأثار التي سردناها الآن على مسامعكم في بيان أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، قال: لا ريب أن نزول القرآن إلى بيت العزة من أنباء الغيب التي لا تعرف إلا من المعصوم. وابن عباس رضي الله عنهما لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات فثبت الاحتجاج بها. طبعا قلنا ليته رحمه الله لم يذكر هذا القيد في هذه القضية، لأن هذه القضية متعلقة بالإسلام لا علاقة لها ببني إسرائيل. ونقل القرطبي رحمه الله الإجماع على هذا، طبعا هذا كلام صحيح، يعني الإجماع الذي نقل القرطبي صحيح إذا استحضرنا أن قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف يعد إجماعا منهم. ولكن من باب الأمانة العلمية نقل الخلاف بعد الصحابة في ذلك. لماذا خالف بعضهم؟ لعله لم تبلغه آثار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نحسن الظن بمن يخالف في هذه المسألة فنقول لعله لم تبلغه آثار، أو بلغه أثر ضعيف في المسألة. إذن باب الأمانة أن هناك من العلماء من خالف في هذا فقال: لم ينزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، بل نزل مفرقا ابتداء. وينسبون هذا القول، يقول بالشعبي رحمه الله ذكر أن القرآن الكريم لم ينزل إلا مفرقا، وأن قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، قالك أول ما نزل من القرآن نزل في ليلة القدر، أول ما نزل من القرآن نزل في شهر رمضان. فهم هكذا وجه بعضهم هذا هذه الآيات التي سردناها على مسامعكم. هذا القول يجاب عنه بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول أن الأثر الذي يذكرونه عن الشعبي رواه الطبري بإسناد ضعيف، لا يصح هذا عن الشعبي. أذكر هذا حتى إذا وقف إخواننا على قول بعض أهل العلم في إنكار أن القرآن نزل جملة واحدة واستدل بأثر الشعبي، فكن على يقين أن هذا الأثر ضعيف، فيه علتان بينهما العلماء. هذا الوجه الأول للرد، أن أثر الشعبي ضعيف. الوجه الثاني أن الثابت عن الشعبي رحمه الله هو ما يوافق الجمهور، ورواه أيضا عنه الطبري بسند صحيح. الشعبي رحمه الله روي عنه ما يوافق قول جمهور أهل العلم، فالأخذ بقوله فيما وافق به الجمهور أولى. والجواب الثالث أن قوله إن صح عنه ولم يصح مخالف لما ذكرناه عن ابن عباس، وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم هي الحجة في كل باب عند انعدام النصوص. أي إذا ثبت الأثر عن الصحابة لا نلتفت إلى قول غيرهم. فابن عباس ثبت عنه من طرق كثيرة القول بأن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا أول ما نزل، الله تعالى أنزله جملة واحدة إلى السماء الدنيا. لكن قد يتساءل أحدنا ما الحكمة من نزول القرآن جملة واحدة؟ فذكر أهل العلم حكما في ذلك. أول هذه الحكم هي تفخيم أمر القرآن، ذلك لأن الكتب السماوية كلها نزلت جملة واحدة، هذا لا خلاف فيه. الإنجيل أنزل جملة واحدة، التوراة أنزلت جملة واحدة، الزبور أنزل جملة واحدة. فأراد الله عز وجل أن يشارك القرآن هذه الكتب في وصفها أنها نزلت جملة واحدة، ثم ينفرد القرآن بشيء زائد وهو نزوله مفرقا. يعني ينزل القرآن نزولين، لماذا؟ لتعظيم أمره، لبيان مرتبته وعلو شأنه. وافق الكتب السماوية السابقة في نزولها جملة واحدة، لكن فضل عليها بأن نزل مفرقا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذه الحكمة الأولى، تعظيم القرآن الكريم وإعلام فيه إعلام لأهل السماوات أن هذا الكتاب هو آخر الكتب المنزلة. لماذا؟ لأن الشيء الذي يخالف المعهود يثير الانتباه. يعني القرآن نزل جملة واحدة، زد ونزل مفرقا، في إعلام أنه هو الخاتم لكل الكتب التي ينزلها الله عز وجل على عباده. زد ثانيا فيه تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يذكره العلماء رحمهم الله تعالى. ثم إذا تحدثنا عن نزول القرآن جملة واحدة، بقي أن نذكر النوع الثاني من أنواع نزول القرآن، وهو نزوله مفرقا حسب الحوادث. وهذا مما لا خلاف فيه بين علماء الإسلام أن القرآن نزل مفرقا أيضا، لا خلاف في هذا. لتصريح القرآن بذلك قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. أي لماذا لم ينزل عليه جملة واحدة كما نزلت الكتب على الأنبياء من قبل؟ الله تعالى قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أي إن الحكمة بينها الله عز وجل أنه أنزله مفرقا وأنزله بحسب الحوادث لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النزول أو التنزيل، ما يسمى بالتنزيل في الاصطلاح، النزول الثاني للقرآن الكريم نزوله مفرقا حسب الحوادث. الحكم واضحة، الحكمة الأولى نص عليها القرآن كما سبق بيانه، وهو تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وفق الأحداث والوقائع. كذلك لنثبت به فؤاده ورتلناه ترتيلا. الإنسان إذا نصحته، أعطيته مثلا رسالة فيها 70 نصيحة، قد يقرأها في أول يوم ثم ينساها مع الأيام ويضعف أثرها مع الأيام، لكن إذا أعطيته النصائح وفق الحوادث التي تحدث له فإن ذلك يثبت قلبه ويقع النصح موقعه. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية التمكين من حفظه وفهمه وتدبره. لو نزل القرآن جملة واحدة على ما هو عليه اليوم يصعب حفظه ويصعب فهمه وتدبره. فقال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه الحكمة الثانية. ثالثا وهذه مهمة أيضا إظهار الإعجاز في كل مرة. إظهار الإعجاز في كل مرة. فالقرآن الكريم دائما ينزل موافقا للأحداث. نزل قرآن يوم أوذي، نزل القرآن حسب المسائل كما سيأتي في أسباب النزول، يسألونه عن شيء فينزل القرآن، ينزل القرآن في غزوة كذا، ينزل القرآن إذا اتهم فلان، فينزل القرآن يعالج هذه القضايا بنفس البلاغة، بذلك المقدار من البلاغة والفصاحة والإعجاز. فذلك يدل على أنه ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان القرآن عند الرسول صلى الله عليه وسلم فأن له أن يأتي بتلك الفصاحة المعجزة والبلاغة المبهرة في تلك اللحظة التي سئل فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن شيء، في تلك اللحظة التي حدث فيها شيء. فنلاحظ أن نزول القرآن في بسبب ما، بحادثة ما، عن سؤال ما، بتلك البلاغة والفصاحة دل على أنه ليست من أساطير الأولين التي اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وعصر، لا، إنما هي قرآن ينزل من عند الله تبارك وتعالى. إذن فيها إظهار الإعجاز في كل مرة ودفع التهمة عن القرآن الكريم بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيه شفنا حكمة الأولى تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تمكين من حفظه وتدبره، وإظهار الإعجاز في كل مرة ودفع التهمة عنه. وهناك حكمة رابعة وهي التدرج في تربية هذه الأمة والتدرج في تشريع الأحكام. ولو نزلت الأحكام جملة واحدة لنفرت النفوس واشمأزت القلوب، يعني يصعب على النفوس وليست مهيئة لقبول جملة من الأحكام. والقرآن الكريم ليس مثل الكتب الأخرى، غالب الكتب الأخرى كان فيها مواعظ تدعو إلى الأخلاق العامة ومواعظ، لكن القرآن الكريم أتى بما يبهر العقول من الأحكام من التشريع الدقيق الذي يصلح لكل زمان ومكان وللعالمين جميعهم. إذن هو فيه تدرج في تربية هذه الأمة وتشريع الأحكام لها. أيضا يذكر ابن كثير رحمه الله حكمة أخرى في تفسيره، يقول رحمه الله وفي هذا اعتناء كبير لشرف الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان يأتيه الوحي من الله بالقرآن صباحا ومساء، ليلا ونهارا، سفرا وحضرا. فكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن لا كإنزال الكتاب مما قبله من الكتب المتقدمة، فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. قال فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم نبي أرسله الله، وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معا. ففي الملأ الأعلى أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض منجما بحسب الوقائع والحوادث. هذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. يعني من الحكم في نزول القرآن منجما، بعضهم يعبر بهذا منجما، الحكمة منه أيضا هي اعتناء وتشريف الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذان نزولان للقرآن الكريم، نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل أيضا على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم مفرقا بحسب الوقائع والحوادث طيلة 23 سنة. قلت فذكرت أن هناك بعض أهل العلم من يذكر هناك ثلاث نزولات، ثلاث أنواع من النزول. الحقيقة أهم شيء ذكرناه فيه تنزيل للقرآن مفرقا في إنزال جملة واحدة. بعضهم يذكر نزولا آخر في الحقيقة ليس مهما أن نذكره، لكن يقصدون بقولهم النزول الثالث هو نزول القرآن إلى اللوح المحفوظ، نزول القرآن إلى اللوح المحفوظ، لأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ كل شيء كده. من جملة ما كتبه سبحانه وتعالى القرآن الكريم في اللوح المحفوظ. حقيقة هذا ليس نزولا إنما هو كتابة، فبعضهم يسمي هذا نزولا وفي الحقيقة هو كتاب. قال الله تعالى بل هو قرآن مجيد عظيم شريف رفيع في لوح محفوظ، في لوح محفوظ هذا مكتوب. وقال عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، لأن المقصود هنا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الكتاب هنا ليس المقصود به المصحف، ولكن المقصود به اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، كما قال تعالى في سورة عبس كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، أي لا يمسه إلا المطهرون عند الملائكة. بعض الناس ربما يحمل هذه الآية على غير معناها الحقيقي، يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أي في مصحف لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يجوز إلا للمطهر أن يمسه. نقول نعم صحيح لا يجوز إلا للطاهر أن يمسه بدلالة حديث آخر ليس بدلالة آية، الآية ليس هذا هو معناها لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمسه إلا الملائكة، ليوافق ذلك قوله تعالى في آية أخرى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة أي في اللوح المحفوظ بأيدي سفرة كرام بررة. إذن هذا يدل على أن القرآن في اللوح المحفوظ. وقال عز وجل أيضا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذن القرآن الله كتبه في اللوح المحفوظ ثم أنزله إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزله مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم على ما يوافق الوقائع والحوادث، وهذا كله يدل على تعظيم القرآن الكريم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني عشر يقول فإن كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل عليه السلام نزل به من الله، سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك. وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله. إذن فهذا ما نقوله ونذكره عند قول المؤلف رحمه الله نزول القرآن، فنقول إن المؤلف رحمه الله لم يذكر إلا نزولا واحدا وهو نزوله في ليلة مباركة في ليلة القدر في شهر رمضان. يقول المؤلف رحمه الله وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. لماذا قال على المشهور عند أهل العلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع الأمة توفي وهو في 63 من عمره صلى الله عليه وسلم، وجاءت الآثار أن القرآن نزل 23 سنة. مفهوم ذلك أنه بعث صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة كما قال على المشهور عند أهل العلم. وقال وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه وعطاء وسعيد بن المسيب وغيره، أي هذا القول بأنه أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة. قال هذا روي عن ابن عباس وغيره ممن سماهم. طبعا قال للفائدة وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك، فالإنسان إذا بلغ 40 من عمره فقد بلغ أشده. وليس بالضرورة على كما يذكره كثير من المؤلفين يقول ما بعث نبي إلا على رأس 40، هذا خطأ، فقد يبعث النبي وهو شاب كما قال الله تعالى عن إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم، قالوا له إبراهيم. ويوسف عليه السلام أيضا بعث وهو في عنفوان شبابه، فقد يرسل النبي وهو دون 40، لكن الله تعالى اختار للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا السن لكمال العقل وتمام الإدراك وبلوغ الرشد من جميع الجهات. وإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل شرح كلام المؤلف، وهو قوله: والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. هذا أوان في الحديث عن الوحي، وهذا ما سنفرد إن شاء الله تعالى الحديث عنه في مجلس لاحق. نكتفي بهذا القدر الليلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.